بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله حول بعض آيات الأحكام. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه السورة معاشر المؤمنين سورة مدنية، ومعنى مدنية أنها نزلت بالمدينة أو على الراجح بعد الهجرة، وأظننا تكلمنا في دروس علوم القرآن حول المدني والمكي وهذا الاصطلاح كيف يطلق أو على أي شيء يطلق. فيطلق القرآن المكي على ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في خارج مكة، ويطلق القرآن المدني على ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة نفسها. والمقصود أن القرآن الذي نزل قبل الهجرة إنما يعنى أكثر ما يعنى بأمر العقيدة وتثبيتها، توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. وأما ما نزل بعد الهجرة فإنما يتميز غالبا بالأحكام في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وليس معنى ذلك أن القرآن المدني يخلو من أمور العقيدة، كلا، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه السورة سميت بسورة النور، وذلك لما ذكر فيها من النور. الله نور السماوات والأرض، والمقصود أن المؤمن يحيا في هذه الحياة بنور الله عز وجل، وفي المقابل الكفار يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض، وقد ذكرت آيات هذه السورة الأمرين جميعا. بدأت هذه السورة بكلمة سورة، وهي السورة الوحيدة في القرآن، أي من سور القرآن 114 سورة، السورة الوحيدة التي بدأت بكلمة سورة. فما معنى السورة؟ قالوا السورة هي الجزء من القرآن مسورا. تعرفون السور؟ الحائط او الجدار الذي يحدد البيت او البستان او خلاف ذلك من المباني، هذا السور يحدده فيميز له بداية ونهاية. فكذلك السورة تطلق على الجزء من القرآن يبدأ بشيء وينتهي إلى شيء. وقيل معنى سورة أي الشيء العظيم أو المنزلة الرفيعة الشريفة. قال الله عز وجل: سورة أنزلناها. وكلمة سورة هنا ما إعرابها؟ إما خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة، إذا المبتدأ المحذوف تقديره هذه، اسم إشارة مبني في محل الرفع مبتدأ، وسورة خبره، أو سورة مبتدأ. وجملة أنزلناها خبر المبتدأ، أو سورة مبتدأ وجملة أنزلناها في محل الرفع نعت أي صفة للمبتدأ، والخبر في بداية الآية الثانية يعني التالية لهذه: الزانية والزاني فاجلدوا. المهم، أظننا سبق أن ذكرنا قبل ذلك بالنسبة لإعراب القرآن، إذا صح المعنى صح الإعراب، وإذا لم يصح المعنى فلا يصح الإعراب. وهذه الإعرابات الثلاثة كلها صحيحة لأن المعنى عليها صحيح. سورة أنزلناها، الله عز وجل هو المتكلم فيقول أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها في جملة ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لخاتم النبيين، فكتابه خاتم الكتب، أنزله الله عز وجل لخير أمة أخرجت للناس. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين أن هذا كلام ربنا أو عنصرية منا نحن نقول بها هذا الكلام. ها، الله عز وجل هو الذي بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، أو نشك في ذلك؟ لا نشك. والله عز وجل بين أن الكتب لا تنزل من عنده سبحانه إلا على نبي، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فإن القرآن هو خاتم الكتب المنزلة من عند الله عز وجل. ثم جاءنا في خبر صدق في هذا الكتاب الذي أنزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه أنزل على خير أمة أخرجت للناس. وإن كنا نحن نعلم ذلك فإننا نعلم أن أعداء الإسلام يريدون منا أن نمحو هذه الآيات التي تتحدث عن هذا من القرآن حتى يستريحوا، حتى تطمئن نفوسهم، حتى تطمئن نفوسهم إلى أننا نقول لهم نحن مثلكم ولسنا مفضلين عليكم، فمن نصدق؟ نصدق الله او الناس؟ اظن بعض المسلمين يعني المسألة عندهم فيها نظر، فيها نظر، ولا مانع ان نمحو بعض ايات القرآن حتى يرضى عنا الناس. ها؟ من آمن بكتاب الله عز وجل وصدق به فلا يمكن أن يقبل هذا على نفسه، ومن قبله على نفسه فهو ماذا؟ ها؟ خارج من الملة، والعياذ بالله، خارج من الملة والعياذ بالله. من كان يشك في إسلامه وفي دينه، ومن كان يشك في أنه على الدين الحق، فهل هذا له دين؟ لا والله، إنه ليس له دين، إنه خارج من الملة. فالله عز وجل يبين لنا أن هذه سورة أنزلها الله عز وجل ضمن ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا قبل ذلك أن الله عز وجل أنزل على رسوله ماذا أنزل؟ القرآن والسنة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد كررنا القول بذلك أكثر من مرة. المهم، إذن الله عز وجل أنزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن. من نحن؟ معاشر أهل السنة والجماعة، معشر أهل السنة والجماعة، نؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ونعلم أن بعض أئمتنا وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة فتن في هذا الأمر وسجن وضرب، لكنه تمسك بشيء واحد، كلما نوقش في شيء وكانت مناقشته أمام الخليفة الذي تبنى قول المعتزلة، وكان يعذب من يخالف هذا القول. ومن ضمن ما عذب، أو من ضمن من عذب، الإمام أحمد رحمه الله. وانتبهوا إلى عبارة الإمام أحمد، ماذا يقول؟ هل قال تعالوا نتناقش بالعقل؟ لا، كان يقول: أعطوني نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد أن القرآن مخلوق، وأنا أقول معكم إنه مخلوق. يبقى إذن المرجع عندنا في ديننا إلى العقل أو إلى النص؟ إلى النص. أعطوني شيئا أتعلق به، أعطوني شيئا ينص على أن القرآن مخلوق، وأنا أقول ما عندي مانع. إذا لو يوجد نص لقلت به. وهل يوجد نص؟ هل يوجد نص يفيد أن القرآن مخلوق؟ الجواب لا، الجواب لا. فهذه سورة أنزلناها وفرضناها، فرضنا أي كتبنا، كتبنا ماذا؟ كتبنا ما فيها من أحكام وآداب وعقائد، وأنزلنا فيها آيات بينات. أنزلناها وأنزلنا فيها، أنزلناها وأنزلنا فيها، فتكرر الإنزال، قالوا للاهتمام للاهتمام، ها، ويصبح أن يكون من ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وإنما يذكر الخاص بعد العام لأجل أي شيء؟ لأجل الاهتمام. أنزلناها وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه الآيات عبارة عن أحكام تتكلم الله عز وجل في هذه السورة عن أحكام الزنا وأحكام القذف، قذف المحصنات الغافلات، وأدخل في آيات القذف ما أشيع أو ما اتهمت به أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو ما يسمى بحديث الإفك أو حادثة الإفك، وتبرئة الله عز وجل لعائشة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. ثم بالأحكام اللعان بين الزوجين، ثم بآداب الاستئذان وما وآداب الزواج وآداب البيوت إلى آخر ما هنالك من أحكام، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات ظاهرات مفسرات لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون أولا، ما معنى تذكرون؟ ما هي مشايخ؟ نحن قلنا قبل ذلك وقلنا كثيرا إن هذه الدروس دروس منهجية ليست دروسا وعظية، صحيح؟ والدرس المنهجي يعني نحن نتعلم المفروض الشيء الذي يمر بنا مرة ومرة ومرة، ها، يلصق هنا ويحفظ ولا ينسى، صحيح؟ أو الزبائن متغيرون، ها؟ لعلكم تذكرون، ما معنى تذكرون؟ أظننا هذه لفظة نحن نستعملها في حياتنا، تذكر يا شيخ ولا تنسى، أليس كذلك؟ لعلكم إيه؟ تذكرون من الذكر، لعلكم تتذكرون، والذكر ضد النسيان، لعلكم أصله تتذكرون، لعلكم إيه؟ أصله تتذكرون بتاءين، التاء الأولى تاء المضارع والتاء الثانية تاء الإيه يا أهل اللغة؟ تاء التفاعل، تاء التفاعل، تاء التفاعل، تذكر ماض يتذكر مضارع، فلو كان المضارع يبدأ بالتاء في هذا الباب فإنه يجتمع عندي تاءان، تاء المضارع وتاء الإيه التفاعل، تتذكرون. وقلنا القاعدة من قبل ونعيدها ونكررها لعلها تحفظ ولعلها تفهم، ها؟ إذا اجتمع التاءان في المضارع من هذا الباب فإنه إن العرب يجيزون حذف إحدى التاءين، يجيزون جوازا وليس وجوبا، وقد جاء القرآن بالحذف والإثبات، ها؟ تنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل، تنزل بتاء واحدة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الفعل واحد، تنزل، تنزل وتتنزل، تنزل وتتنزل، مضارع هذا ليس ماضيا، واضح؟ لعلكم تذكرون، ها؟ وفي قراءة أخرى لعلكم تذكرون بتشديد الذال، حينئذ إذا شددت الذال فمعنى ذلك أن التاء لم تحذف وإنما أدغمت التاء الثانية في الذال فصارت ذالا مشددة، صارت إيه؟ ذالا مشددة، لعلكم تذكرون. المهم من الذي يتذكر؟ العالم أو العارف بالشيء أو الجاهل به؟ الذي يتذكر بيقول لك تذكر يا شيخ الشيء الفلاني يعني مر بك وعرفته صحيح. اما من جهل شيئا فقل فاننا نقول له اعلم صحيح اعلم ذلك. طيب سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أو تذكرون، ماذا تتذكرون؟ تتذكرون شيئا علمتموه من قبل. ما هو الشيء؟ أن الله عز وجل الذي أمركم بتوحيده أمركم بطاعته أمركم بطاعته، والطاعة عبارة عن عبادات وأحكام ومعاملات. أنتم لأنكم وحدتم الله وآمنتم به وعلمتم أن له أحكاما فتذكروا هذه الأحكام. وضحت؟ علمنا لماذا قال لعلكم تذكرون ولم يقل لعلكم تعقلون هنا أو لعلكم تعلمون؟ لعلكم تذكرون، تذكرون أحكاما، هذه الأحكام مبنية على ماذا؟ على أنكم تؤمنون بالله. وهذه العمل بالأحكام هو ثمرة الإيمان، فمن لم يعمل بالأحكام فهل هو مؤمن؟ ولو ادعى صباح مساء أنه مؤمن فهل هو مؤمن؟ لا، الحقيقة أنه ليس بمؤمن. طيب ثم لعل، ما معناها؟ ما معنى لعل؟ الرجاء، لعل تفيد الرجاء صحيح؟ طيب لعل من الله رجاء؟ ها؟ لا، لا يليق بأن ينسب إلى الله عز وجل الرجاء، إنما ينسب إلى الله فالتعليل الحكمة. ها أنزلنا هذه لتتذكروا كما يقول العلماء، فلعل هنا بمعنى لام التعليل، لعل هنا بالنسبة إذا كانت من الله عز وجل فإنما هي بمعنى لام التعليل لعلكم تذكرون. هذه الآية الأولى أيها الإخوة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما الجلد؟ ما معنى الجلد؟ الضرب. طيب ولماذا سمي جلدا؟ لأن الصوت من الجلد. طيب او لانه ضرب على الجلد، او لانه ضرب على الجلد، لان كما يقول بعض العلماء وبعض الاطباء ان منطقة الاحساس في الجسم هي الجلد، ولذلك قال الله عز وجل عن المعذبين من الكافرين او عن الكافرين معذبين والكافرين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأنه اذا احترق الجلد وانتهى وبدأ الاحتراق في اللحم كأن الانسان لا يشعر بالعذاب حقيقة، انما لابد من تجديد جلد حتى يحس بالعذاب. طيب قال فاجلدوهم ولا فجدوا كل واحد؟ تمام، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولم يقل فجلدوهما 100 جلدة. لماذا؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل فجلدوهما 100 جلدة او فجلدوهما 200 جلدة. لماذا كان هذا التعبير بهذه الكيفية؟ فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولماذا لم يجمع المرأة مع الرجل ويقول فاجلدوهما 100 جلدة او 200 جلدة؟ لانه لو جاءت بهذه الصيغة لاختلف الناس في فهمها، صحيح؟ ويمكن ان يقال اذا كانت المرأة على النصف من الرجل في الميراث فيجب ان تكون على النصف من الرجل في الايه؟ في العقاب، صحيح؟ يبقى نقسم 200 او نقسم 100 على الرجل والمرأة. فجاء الكلام محددا واضحا لا لبس فيه ولا خلاف، فاجلدوا كل واحد، يعني نصيب كل واحد كم؟ 100 جلدة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا الجلد أيكون شديدا بحيث يقتل، أو يكون خفيفا بحيث يتحمل ويشجع على العقوبة كما يقال وهي يعمل؟ وماذا يكون يعني لو ضربت 100 عصا ولا 100 صوتا أو 100 صوت ولا يعني وأعود إليها ولا حرج في ذلك؟ العقوبة كيف تكون؟ الجلد كيف يكون؟ قالوا متوسطا بين الشديد الذي يقتل وبين الخفيف الذي لا عبرة به. هذا وصفه. طيب فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جلدة من حيث اللغة، لماذا مجرور؟ لماذا لم يقل 100 جلدة؟ أين أهل اللغة؟ لماذا قال 100 جلدة؟ نعم، مضاف إليه، أليس تمييزا يا شيخ؟ تمييز عدد، تمييز العدد، وتمييز العدد بحسب العدد، تمييز العدد بحسب العدد. تمييز 100 وأضعافها والألف وأضعافه يكون بلفظ المفرد ويكون مجرورا بالإضافة، يكون بلفظ المفرد وليس بلفظ الجمع. 100 جلدة، ولم يقل جلدات، صحيح؟ 100 جلدة، تمييز 100 وأضعاف 100، 200 300 400 والألف وأضعاف الألف، ماذا يكون؟ مفردا مجرورا بالإضافة. خلاص دي واضح؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أي رأفة؟ شفقة. أعداء الإسلام يقولون لنا دينكم دين الوحشية ودين الإجرام. الزاني يجلد أو يرجم والقاتل يقتل، هذه وحشية، صحيح؟ هذه وحشية. قتل الجاني وحشية، ورجم الزاني وحشية، وجلد الزاني البكر وحشية، وقطع يد السارق وحشية. أما قتل الأبرياء بالجماعات فهذا إنسانية وليس وحشية. قتل الآلاف المؤلفة ممن لا ذنب لهم بتهمة الإرهاب مرة وبتهمة الوحشية مرة أخرى، هذا يفعله الذين ينادون ويتغنون صباحا ومساء بحقوق الإنسان. وأما أن يحكم الله، لأن حكم الإسلام هذا ليس دين محمد ولا علي ولا عثمان، إنه دين من؟ إنه دين الله. حكم الله عز وجل بقتل القاتل وبردم الزاني وبجلد الزاني وقطع يد السارق إلى آخر ما هنالك من حدود، هل هذا وحشية؟ هل الله عز وجل أحكامه أحكام وحشية؟ خاب وخسر من يقول ذلك، وبئس ما قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه رأفة مزيفة. فإن الله عز وجل الذي فرض هذه الأحكام إنما هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، هو أرحم بعبده من الوالدة لولدها سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو الذي يعلم أن هذا هو الحق، وأن دين الله هو الدين الحق، وأن فرائض الله إنما هي الحق، وأن حدود الله إنما هي الحق من عند الله عز وجل. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال بعض العلماء: لماذا إن كنتم، لماذا شرط هذا الشرط إن كنتم تؤمنون بالله؟ والخطاب أصلا لمن؟ للمؤمنين. فإن أحكام الله عز وجل إنما توجه لمن يخاطب بها، من؟ المؤمنون هم الذين يخاطبون بأحكام الله. قالوا: هذا على حد قولك إن كنت رجلا فافعل كذا. يقال لمن؟ للرجل كامل الرجولة المتأكد من رجولته، يقال له: إن كنت رجلا، إن كنت رجلا حقا فافعل كذا. فهذا على حد هذا التعبير: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما معنى الطائفة؟ الجماعة أو المجموعة أو الأمة أو القوم. قوم من المؤمنين، جماعة من المؤمنين، فرقة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين. يشهدون إقامة الحد. طيب، يشهدون إقامة الحد، من الذي يشهد الحد؟ قال بعض العلماء: يشهد الحد من لا ذنب له، وصف بأنه طائفة من المؤمنين الذين لا ذنب لهم. طيب، قالوا: ولماذا؟ ما فائدة حضورهم هذه العقوبة إقامة الحد؟ ما فائدة حضورهم؟ قالوا: لا، إذا كانوا مؤمنين ولا ذنب لهم فبماذا يعتبرون؟ لا، قالوا: الفائدة أنهم سيدعون ويستغفرون لمن يقام عليه الحد، والصالح المؤمن الذي لا ذنب له عندما يدعو بالمغفرة والرحمة يستجاب له. وقال الطائفة: بل العكس، إنما يحضر ويشهد من له ذنب. طيب لماذا؟ قالوا: ليكون زجرا له وعبرة لعله يزدجر. والخلاف في ذلك قائم على الخلاف في الحدود: أهي جوابر أم زواجر؟ العلماء اختلفوا: هل الحدود جوابر أو الحدود زواجر؟ ما معنى جوابر؟ تجبر من؟ يعني مطهرة، تطهر الجانية من الذنب، أو هي ليست مطهرة وإنما هي زجر لغيره. أصحاب القول الأول احتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت المشهور الذي تحدث عن بعض الكبائر وقال في نهايته: فمن أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا نص صريح في المسألة، فهو ايه؟ كفارة له. فإذا تكون الحدود ايه؟ جوابر كفارات، جابر تجبر الذنب الذي حدث. والآخرون استدلوا بعموم النصوص: فشرد بهم من خلفهم إلى آخر ما هنالك، إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بعموم النصوص. وعلى العموم لا مانع من أن تكون الحدود جوابرة وزواجر في الوقت نفسه. المهم، وأيضا نقول لا مانع من أن تحضر طائفة من المؤمنين ممن لهم ذنب ومن ليس لهم ذنب. الذين لهم ذنب يتعظون بغيرهم، والعاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره، والآخرون يدعون. وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على خالد بن الوليد وقد لعن المرأة التي رجمت، معروفة قصتها، معروفة المرأة التي زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعترف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، فقال لها: لعلك. قالت: يا رسول الله، هذا في بطني من الزنا موجود حمل، يعني الكلام مؤكد وليست مخبولة ولا فكرانة ولا بها شيء. فقال: اذهبي حتى تضعيه ثم أتي. فذهبت، فلما وضعته جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا. فقال لها: اذهبي حتى ترضعيه، فإذا فطمته فأتي. فذهبت حتى أرضعته، وجاءت به وفي يده كسرة، جاءت به تحمله وفي يده كسرة، يعني أصبح يأكل، استغنى عن الرضاعة. المرأة مصرة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، ما قال أين المرأة التي كانت حبلى من الزنا وهل وضعت أم لم تضع، ما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ردها بعد الولادة لم يسأل أين هي وهل فطمت وليدها أو لم تفطم، ما سأل. لكن المرأة مصرة على تطهير نفسها في الدنيا حتى لا تعاقب بها بهذا الذنب في الآخرة. فلما جاءت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تشد عليها ثيابها ثم ترجم، رجمها الصحابة، قذفها، أو وهي تقذف بالحجارة خرج الدم منها فأصاب ثياب من؟ خالد بن الوليد. فقال لها: يا ملعونة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: تلعنها وقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. 70 من من الزناة أمثالها، ليس 70 من المطهرين، لأن المطهر يحتاج إلى التوبة من ذنب. لا، لو قسمت أو وزعت على 70 من أهل المدينة من أمثالها، لأن هذا إصرار على التوبة، توبة نصوح. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن دليل على ماذا؟ على أنه يجب علينا أن نستغفر لمن يقام عليه الحد، أن نستغفر له وندعو له. واضح يا أخواني؟ طيب، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وسمى الله عز وجل العقوبة عذابا، ولا حرج في تسمية العقوبة عذابا، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مهما كان، مهما بلغ عذاب الدنيا فإنه أهون من عذاب الآخرة. قبل أن نغادر الآية، قال في هذه الآية الزانية والزاني، فقدم المرأة على الرجل في هذا الأمر، فما السر؟ في آية السرقة قال والسارق والسارقة، إذا تكلم عن المؤمنين إما أن يأتي بالذكور فقط والإناث داخلات في مجموع الذكور، أو إذا تكلم عن الذكور والإناث قدم الذكور على الإناث، صحيح؟ لكن في هذه الآية قدم من؟ المرأة الزانية والزاني، فهل لهذا من حكمة؟ لا شك أن لهذا حكمة، لا شك في ذلك، فإن كلام الله عز وجل تركيب الحكيم العليم، وليس هكذا يلقى الكلام تباعا كيفما اتفق، لا، إنه مرتب ترتيب حكمة. قال بعض العلماء متلمسا للحكمة، إن المرأة تكون هي الداعية في الغالب، طبعا في الغالب، أو أن المرأة تكون هي السبب، بماذا؟ بتبرجها وخروجها إلى الشارع متبرجة، فتتسبب هي في الزنا. قال بعض العلماء ولا يمكن أن يتم الزنا إلا إذا رضيت المرأة، إلا أن تكون مغتصبة أو منومة، وحينئذ لو كانت مغتصبة أو منومة فلن تقدم في الذكر، فلن تقدم في الذكر إلى آخر ما هنالك من أقوال في الحكمة في تقديم المرأة على الرجل في أمر الزنا. ثم قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية مشكلة عند بعض العقول، أو تقف عندها بعض العقول، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أظننا سبق أن قلنا إن كلمة النكاح صالحة لماذا؟ للعقد وللوقف، صالحة للعقد يعني الزواج، وللوطء يعني الجماع، صحيح؟ قلنا هذا الكلام. طيب، الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، الرجل الزاني الذي لم يتب إذا تزوج فإنه يبحث عن مثله، بل قال الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين، على هذا المعنى يعني لا يجوز له أن يتزوج امرأة عفيفة طاهرة ما دام زانيا وباقيا على زناه ولم يتب ومصرا على ذلك، فزواجه بمن؟ بمثله، إما زانية وإما مشركة، طبعا والمشركة شر من الزانية. والزانية المصرة على الزنا الباقية عليه التي لم تتب، من يتزوجها؟ يتزوجها مثلها، يتزوجها من كان مثلها، لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم على المؤمنين أن يتزوجوا بالزانيات أو المشركات، وحرم على المؤمنات أن يتزوجن، يعني المؤمنات العفيفات أن يتزوجن بأزواج زنات أو مشركين. هذا قول، ويسند هذا القول ما ورد في أسباب النزول من أنه أحد الصحابة كان له صديقة بلغة زمانه، هذه الصديقة امرأة بغي. وما معنى بغي؟ ما معنى بغي؟ زانية برخصة، واضح؟ يعني معروفة بالزنا. وكانت البغايا في الجاهلية تنصب على بيوته على بيوتها او على بيوتهن رايات ليعلم ان هذا البيت بيت زانية، بيت بغي، فمن اراد الزنا فليذهب الى هذا البيت الذي يسمى الان في زماننا بايه؟ بالرخصة، عندها ترخيص. هذا كان في الجاهلية. فهذه المرأة أراد هذا الصحابي بعد أن أسلم أن يتزوجها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. وكانت هذه المرأة اسمها عناق، اسمها عناق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن يتزوج عناقا، وعناق باقية على شركها وعلى بغيها وزناها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فعلم هذا الصحابي أن هذا محرم عليه وعلى أمثاله إن كان صحابيا، يعني أسلم وآمن. هذا معنى الصحابي، أسلم وآمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه طاهر في نفسه عفيف. فإذا أحب امرأة وهذه المرأة على شركها وعلى زناها فلا يحق، فلا يجوز له شرعا أن يتزوجها. ووردت قصة أخرى عن امرأة أخرى اسمها أم مهزول، أيضا ورد في حقها مثل هذا الكلام. القول الثاني أن النكاح هنا استعمل بمعنى الوطء، يعني الجماع، يعني الزنا. الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. إذن لا ينكحها بمعنى ماذا؟ بمعنى الوطء، يعني لا يطأها، يعني لا يزني بها إلا زان أو مشرك. طيب، هل معنى ذلك أنه ما دامت هي زانية وهو زان فأصبح الأمر حلالا؟ أصبح الأمر حلالا ما دام كما يقال في القانون الوضعي الفرنسي او الانجليزي او القانون الذي يعمل به في بلاد المسلمين، ليس في مصر فقط، ليس في مصر فقط، قانون كوكتيل تشكيلة من كل بلاد اعداء المسلمين. المهم، اهم شيء انه لا يتفق مع دين الاسلام، هذا اهم شيء في القانون. إذا تراضى الطرفان في الزنا فلا عقوبة، هذا القانون. إذا تم الزنا برضا الطرفين فلا عقوبة. لكن انظر إلى تعبير القرآن الكريم: الزاني لا ينكح حتى لو كان، لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها أي لا يزني بها إلا زان أو مشرك. ثم ماذا؟ وحرم ذلك على المؤمنين. الزنا محرم بجميع أشكاله وصوره، حتى ولو كانت المرأة معروفة بالزنا، من قلب الزنا في حقها إلى حلال. ها، وكذلك الرجل إذا كان معروفا بفحشه لم ينقلب الزنا في حقه إلى حلال. إن الحلال ما أحله الله، وإن الحرام ما حرمه الله تعالى. وحرم ذلك على المؤمنين. هذا بالنسبة لهذه الآيات، نكتفي بها، نعيد قراءتها مرة أخرى قبل أن ننتقل إلى الأسئلة. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فننظر في الأسئلة ونجيب عما تيسر منها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقطيع مشمش زائد خوخ زائد برقوق في وعاء واحد ويفرك في الثلاجة، فهل هذا هو الخلط المنهي عنه، أو المنهي عنه فقط هو العصير، أو المنهي عنه هو الزبيب مع التمر، أو المنهي عنه في العصائر، أو خلط الأشياء الصلبة كما ذكرت؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انتباذ الخليطين، والانتباذ هو وضع الفاكهة أو ما ينتبذ، النبيذ. النبيذ هو نقيع مثلا التمر أو الزبيب أو التين أو المشمش، الفواكه المجففة هذه تنقع في الماء، فإذا نقع الشيء في الماء وشرب هذا الماء فهذا الماء يسمى نبيذا، هذا الماء يسمى نبيذا. إذا نبذ أو انتبذ كل شيء وحده فإنه لا يسرع بالتخمر، يعني لا يتخمر إلا بعد مدة قد تكون 24 ساعة أو أكثر. أما إذا تم الخلط فإنه يسرع بالتخمر، يجعل النبيذ يتخمر بسرعة، أي في مدة أقصر من المدة التي ينتبذ فيها كل شيء على حدة. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انتباذ الخليطين، ولم ينهى عن شرب الخليطين. فأنت إذا خلطت الشيء وغليته مع بعضه مثلا، أو خلطته عصيرا وشربته مباشرة، فلا حرج في ذلك. إنما المنهي عنه الانتباذ، انتباذ الخليطين، يعني كما قلنا تأتي بالتمر والزبيب، بعض الناس يضع التمر والزبيب والتين والمشمش المجففة كلها، وضعها كلها مع بعض ثم ينتظر عليها ثم يشرب، هذا أدعى لأن تتخمر وتصبح خمرا فتؤثر على العقل. هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن الأمر واضح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. نرجو شرح الاستثناء في هذه الآية كما نرجو شرح الآيات في آخر سورة سبأ، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. أما الآية التي في سورة البقرة ولا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، المواعدة سرا أظن هذه الآيات نحن شرحناها في درس سابق، المواعدة سرا أن تقول لها أن تقول لها سأتزوجك بعد أن تنقضي عدتك، هذا وعد، هذه هي المواعدة التي نهي عنها، هذه هي المواعدة التي نهي عنها. لكن لو قلت قولا معروفا يحتمل يعني فيه تعريض، ولذلك قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، مثلك قال العلماء كقوله مثلك يرغب فيه أو شيء من هذا القبيل، يعني حتى لا يكون وعدا، لأن الوعد يشبه أن يكون إيه عقدا أو زواجا، فلذلك قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأقول سبق أن شرحنا هذه الآية والاستثناء الذي فيه. أما الآيات الثلاث من آخر سورة سبأ فإن شاء الله في درس قادم نشرحها كاملة بإذن الله. إذا وجد رجل مع زوجته رجلا يزني بها فقتله، فما حكم الشرع في هذا الزوج؟ إذا وجد رجلا مع زوجته يزني بها، يعني في حالة الزنا وجده متلبسا فقتله، فما حكمه؟ قال هذا من قتل دون عرضه، يعني من قتل دون عرضه فهو شهيد. في حديث آخر قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. إذا كان هذا في المال فهل يقاس عليه العرض؟ الجواب نعم، يقاس من باب الأولى، بطريق الأولى، فإن العرض يدافع عنه أكثر من الدفاع عن المال. طيب قلنا لا حرج عليه وإنما المقتول في النار، لا شيء، لا حرج عليك. حكم ادعاء يعني؟ لا، اذا كان حقيقة واخذته الغيرة او الحمية وقتله فلا يقام عليه حد القذف، فلا يقام عليه، لا يقال له ائت بالشهود، واضح؟ لكن لو ذهب يدعي ان فلانا زنى بامرأته، وطبعا لن يقتله الا ان يكون رأى بعينيه، واضح هذا الكلام؟ اما الادعاء فهذه مسألة تحتاج الى تحقيق. يعني لو قتل امرأة يعاقب عقوبة وليست حدا، قد يعاقب على انه كما يسمى فيه حق الله، حق الله، هو اخذ حق نفسه، لكن هل يأخذ حق نفسه لنفسه؟ هذا تجرؤ على اقامة الحد لنفسه، وان كان معذورا واذا عوقب فيعاقب بشيء دون الحد كما يقول الفقهاء. نعم، على العموم سيأتي هذا الكلام في الدرس القادم ان شاء الله. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فهذه الايات يأتي فيها الحكم ان شاء الله. ما حكم الاستمناء؟ حرام، الاستمناء حرام ولا حلال؟ حرام. طيب، هل يباح لضرورة؟ الاول ايه؟ حرام، حكمه حرام باجماع الامة. نعم، باجماع فقهاء الامة حكمه حرام، انما اباحه بعض العلماء في حالة الضرورة. ما الضرورة؟ قالوا اذا خير بين الزنا وبين الاستمناء فيرتكب الاستمناء ارتكابا باخف الضررين. واضح الكلام؟ طيب، شاب كلما اتقدم لعمل في مصر او خارج مصر مطالب بشهادة خبرة وانا حديث التخرج، فهل يجوز ان احضر شهادة خبرة؟ يعني هل يجوز ان اشتري شهادة خبرة؟ لا، الكذب حرام وشهادة الزور حرام، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، تكلم عن بعض الكبائر صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع او متكئ، فلما جاء لذكر شهادة الزور اعتدل حتى لا يظن ظان انها اصغر او اقل مما ذكر قبلها. الا ادلكم على اكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين، ثم قال الا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اين حكم الرجم في هذه السورة؟ جزاك الله خيرا، نحن كان المفروض ان نتكلم عن الرجم لكنه ليس في هذه السورة. حكم الجلد لمن؟ الجلد لمن؟ للزاني البكر. ما معنى البكر؟ يعني غير المحصن. ما معنى غير المحصن؟ يعني الذي لم يسبق له ان تزوج، لم يسبق له الزواج، هذا يسمى بكرا او يسمى غير محصن. اما من تزوج فقد احصن، سواء كانت زوجته معه او ماتت او طلقت، المهم سبق له الزواج، هذا يسمى بالزاني الايه؟ المحصن. غير المحصن له الجلد، واما المحصن فله الرجم. من اين جاء هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا قوله تعالى، او تلي امامه قوله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. اي نعم، واضح الكلام؟ واضح الكلام. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. تغريب يعني ما يمكن ان يسمى بالنفي، نفي اخراجه من البلد. لكن الفقهاء قالوا الاصل في الاحكام ان ينظر الى المصالح والمفاسد، فالشاب يغرب بعد أن يوجد يغرب. وأما المرأة فلا تغرب وإنما تحبس في بيتها. واضح يا مشايخ؟ طيب هل يجمع بين الجلد والرجم؟ الجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإن كان يقول بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد نفذه. طيب بعض الخوارج وبعض من اتبعوا مسلكهم في هذا الأمر ينفون أن يكون في الإسلام رجم، ويقولون حتى ألف بعضهم كتبا وقال فيها لا نسخ في القرآن وبناء عليه لا رجم في الإسلام، لا نسخ في القرآن وبناء عليه لا رجم في الإسلام. وقال بعض العلماء ممن يعني نستطيع أن نقول احترم نفسه شوية يعني، قال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجم كان باجتهاد منه، فلما نزلت هذه الآية آية الجلد نسخت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر أننا يوم كنا طلابا في الجامعة جاء شاب دخل علي المسكن وكان وقتها طالبا في كلية الهندسة، فقال جاءنا الدكتور الشيخ فلان وألقى علينا محاضرة اليوم وقال لا نسخ في القرآن وبناء عليه فلا رجم في الإسلام. قال هذه محاضرة قيمة وما شاء الله استمتعنا بها إلى آخر ما قال. فبجواري بعض الكتب كانت عندي فأخذت بصحيح مسلم أخذته وفتحت على كتاب الحدود باب حد الزنا، فروى مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، واسمعوا ما قال، قال لقد نزلت آية الرجم وقرأناها وحفظناها ووعيناها ونفذناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الكلام واضح؟ هذا كلام من؟ عمر يقول لقد نزلت آية الرجم فتلوناها وقرأناها وحفظناها ووعيناها ونفذناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى أن يكون زمان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتكئ الواحد منهم على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، فيضيعون بذلك حدا من حدود الله. قال هذا الشاب سبحان الله، كأن هذا الكلام كتب الآن للرد على الشيخ. واضح يا مشايخ؟ فما أكثر الكلام وبين الفترة والفترة بين الفينة والفينة يطلب علينا صحفي أو مفكر أو أديب، وهؤلاء الذين يجب علينا أن نأخذ ديننا عنهم. عمن نأخذ الدين؟ ليس عن العلماء، علماء الدين لا يفقهون ولا يفهمون، عقولهم متعفنة، أصحاب كتب صفراء، أصحاب كتب صفراء لا يوائمون العصر ولا يفهمونه، العلماء لا يفهمون. طيب من يفهم؟ الصحفي والكتاب والمفكرون والأدباء. ولا مانع أيضا أن يكون الفنانون والفنانات، الراقصون والراقصات، والمغنون والمغنيات، نأخذ عنهم ديننا، لا حرج. هؤلاء الذين يجب علينا أن نأخذ ديننا وأحكام ربنا عنهم لأنهم يفقهون. أقول بين الفترة والفترة يخرج علينا كافر بمثل هذا الكلام لا رجم في الإسلام. لماذا؟ حتى ننفي الوحشية التي يتهم بها ديننا، حتى لا يسخر منا الغرب. قبح الله الغرب وقبح الله الشرق، ما يريدون منا إلا ما حذرنا الله عز وجل منه وبينه لنا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طالما أنت مسلم فأنت مغضوب عليك، فإذا اتبعت ملتهم ونسيت دينك فأنت حبيبهم وقد رضوا عنك. يكفي هذا؟ ها؟ طيب خلاص. طيب هل الفاتحة واجبة في صلاة المأموم؟ نعم نعم نعم نعم. طيب لماذا نسخت من الكتاب؟ احسن. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ماذا اثبت الله في هذه الآية؟ اثبت ان هناك نسخا او ليس هناك نسخ؟ اثبت ان هناك نسخا. من الذي ينسخ ومن الذي يبدل ومن الذي يغير؟ ها؟ الله عز وجل. تمام. اذا سئل علماء الامة او سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فانما يسأل عن الحكمة اول وليس عن العلة، وقد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، لكن الله عز وجل اذا اثبت في كتابه او محى منه فلا يسأل عما يفعل او يسأل. فالذي يريد ان يسأل يسأل ربه: لماذا محوت هذه الآية من كتابك؟ واضح يا مشايخ؟ الذي يريد ان يسأل يسأل الله. اذا اولا نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم او لا نصدقه؟ نصدق ما ثبت في الصحيحين او لا نصدقه؟ قلنا قبل ذلك: ان الذين ينفون الرجم وينكرون وجود الحكم ان الآية نسخت لفظا وبقي حكمها، وقد تكلمنا عن النسخ قبل ذلك في دروس علوم القرآن، وقلنا ان النسخ على كم نوع؟ على ثلاثة انواع. على ثلاثة انواع: ما نسخ لفظه وحكمه ذهب كله، وما نسخ لفظه وبقي حكمه ومنه هذه الآية، وما نسخ حكمه العكس وبقي لفظه ومنه قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومما نسخ أيضا لفظه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هل معنى ذلك أننا إذا شربنا الخمر فلا نقرب الصلاة عند السكر فإذا أفقنا من السكر حينئذ نصلي؟ هذا معنى الآية. هل بقي حكمها أو نسخ؟ بأي شيء نسخ؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والله عز وجل يبتلي ويختبر عباده بما شاء بما شاء. الذين يؤمنون بالغيب. أين الملائكة؟ من رأى الملائكة؟ الذين يجندلون حول هذه الأمور يقولون لا توجد ملائكة. أين الجن؟ من رأى الجن؟ الذين يجندلون حول هذه الأمور يقولون لا يوجد جن، إنما الناس الذين يستترون ولا يظهرون هؤلاء هم الجن، إلى آخر ما هنالك من ترهات مما أثبته الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال به أئمة الهدى من علماء أهل السنة والجماعة. خلاص يا مشايخ؟ طيب هل الفاتحة واجبة في صلاة المأموم؟ الجواب نعم، والأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه، خلف إمامه، يقرأ في نفسه، يقرأ في نفسه، يعني لا يشوش على غيره، لا يرفع صوته بها. لو كانت العمرة سنة يجوز أني أعمل عمرة قبل الحج؟ نعم نعم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم، تفضل الصريح، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال بعضكم ينازعني في القراءة، يعني في الصلاة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المأموم شيئا غير الفاتحة. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والذي قلناه أن الأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة، والفاتحة فقط. لماذا؟ قال العلماء: هذا الاحتياط من أين جاء؟ من أن الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة قالوا إذا لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاة، وأما الذين قالوا وجب عليه الإنصات ويحرم عليه قراءة الفاتحة، ما قال أحد منهم لو قرأ لبطلت صلاة. يبقى إذن الأحوط أن تقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ في الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة فأنت مشغول بالفاتحة، شغلت عن الإمام بأي شيء؟ الإمام هو يقرأ الفاتحة وأنت شغلت بالفاتحة، فهل يقال إنك شغلت عن قراءة الإمام وتبلبل وهو يقرأ؟ لا. فإذا انتهى من الفاتحة فأنصت لقراءته الأخرى. وإذا كان الإمام يسكت سكتة تكفي لقراءتك الفاتحة، إذا كان هذا من عادته، فأنت اقرأ الفاتحة في وقت سكتات الإمام. قال بعض التابعين لأبي هريرة رضي الله عنه عندما روى هذا الحديث: من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. قال له: كيف نفعل خلف إمامنا؟ فضربه في فخذه وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها فين؟ في نفسك يا فارسي. لا خلينا نكمل هذه، لا نريد أسئلة شفوية، نكمل هذه أو نعتذر ونقيم الصلاة ونصلي. نكملها، نكمل المكتوب أولا. اللي عنده سؤال يكتبه. ما حكم لو رأيت شيئا من الحدث ولم أعرف أني علي أغتسل إلا بعد الصلاة تقريبا بيومين؟ يعني كيف عرفت أنه مضى عليها يومان؟ يعني لم تنم منذ يومين؟ الإنسان الشاب غير المتزوج، وأحيانا بعض المتزوجين يتفقد حاله، يتفقد ملابسه، إذا رأى فيها شيئا أسرع بالغسل حتى تصح صلاته. إذا لم يرى إلا بعد فترة وتنبه بعد ذلك فليقدر ما يغلب على ظنه كم مضى من الصلوات ويعيدها. ما حكم سرقة شيء كثير مثل الفلوس وغيرها، من يسرق يعني وتاب من فترة طويلة؟ من تاب تاب الله عليه، وإذا كان يستطيع أن يرد المال إلى أصحابه، إذا كان يستطيع وجب عليه رد المال. لو قال رجل عن امرأة إنها كذا وكذا، يريد أنها فعلت الفاحشة في الحرام ولم يصرح، وهو قال ذلك لشواهد عنده، فهل يكون قذفا ويحد عليه؟ نعم إذا كنت متأكدا وتستطيع أن تحضر الشهود، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، فتكلم وإلا فأمسك لسانه. هل تعتبر الخادمة مما ملكت اليمين؟ لا يا أخي لا، الخادمة أنت تعطيها أجرتها، أما ملك اليمين فأنت تملكها كما تملك البهيمة أو تملك أثاث البيت. ماذا يفعل من لم يستطع أن يمتنع عن هذه العادة السرية برغم أنه يحافظ على الصلاة وقراءة القرآن؟ عليه أن يستعين بالله عز وجل ويتذكر، إذا كان يقف في الصلاة بين يدي ربه يتذكر طاعته لله ويتذكر مراقبة الله له إلى آخر، أو اطلاع الله عز وجل عليه. خرجت من مكان الوضوء وكان خلفي بعض الناس لم يكملوا وضوءهم، ودخلت في الصلاة مع الركعة الأخيرة منفردا خلف الصف مع علمي بأنهم سوف يلحقون الركعة معي ولا أكون منفردا، فأتممت الصلاة وأنا منفرد، فما الحكم؟ إذا كانت الصفوف أمامك ممتلئة تماما ولا تستطيع أن تدخل فيها، لا تستطيع، حاولت واجتهدت ولم تجد، فصلي خلف الصف ولا حرج عليك إن شاء الله. دخلت أنا وصاحب لي فوجدت أخا يصلي منفردا، هل نكمل معه الصلاة أم نقيم صلاة أخرى؟ الأصل أن تقيموا صلاة أخرى جديدة لكما أنت وصاحبه. أثناء سجودي رجع بعض الماء الحامض إلى فمي وابتلعته، فهل هذا مبطل للصلاة؟ إذا كان قليلا فلا يؤثر لا في الوضوء ولا في الصلاة. أعاني معاناة شديدة من عدم الخشوع في الصلاة أو التركيز فيها، رجاء التكرم بنصيحتي لماذا أفعل؟ نحن قلنا بالنسبة للسرحان في الصلاة يجب على المصلي أن يركز ذهنه وتفكيره فيما يقرأ وفيما يسبح وفيما يكبر وفيما يسمع فيما يقول، حينئذ يستعين بالله عز وجل ثم بتذكره هذا على إتمام الصلاة على أحسن وجوه. وقلنا إن هذا يحتاج إلى صبر وجهاد وتدريب، ولا تظنن أنك ستسمع هذا الكلام وتذهب من أول صلاة ستركز فيها وانتهى الأمر بالنسبة لك، فإذا جربت ولم تفلح رجعت تقول جربت ولم، لا، إن الأمر يحتاج إلى تدريب ومجاهدة ومصابرة. قالت كنت قد أنجبت طفلا، وكنت بعد ذلك في فترة رضاعة الطفل خلال السنة الأولى من الرضاعة حدث جماع بيني وبين زوجي، فرضع مني زوجي من صدري لبنا وشربه أثناء الجماع، فهل يحرم زوجي علي بسبب ذلك؟ الجواب لا، لأني قرأت في فقه السنة أن هناك طائفة من السلف والخلف تقول أن الرضاعة الكبير يحرم أيضا ولو كان شيخا كبيرا. الراجح أنه لا يحرم، لكن على الرجل أن يتقي هذا، لأن هذا وإن لم يقل الجمهور بالتحريم به إلا أنه شبهة، وعلى المسلم أن يجتنب الشبهات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.